والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما ولد الأم فلواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين السدسان، فإن كثروا فهم شركاء في الثلث، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة عبد الله وسعد رضي الله عنهما: وله أخ أو أخت من أم. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في ميراث ولد الأم. وقيل ولد الأم لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى، وقيل ابن الأم أو الأخ لأم أو بنت الأم أو الأخت لأم، نظرا لكون ميراث الذكر والأنثى سواء في الانفراد وفي الاجتماع. ولهذا قال ولد، وكلمة ولد في اللغة تشمل الذكر والأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى، للواحد السدس بشروطها. ما هي شروط أخذ ولد الأم السدس؟ ثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكون واحدا. عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، فالبنت تمنع ميراث ولد الأم السدس. بنت الابن كذلك، الابن ابن الابن مهما نزل هذا الفرع الوارث. قولنا الوارث يخرج الفرع غير الوارث، فإنه لا يؤثر، مثل ولد البنت ذكرا كان أو أنثى ما يمنع من الميراث ولد الأم، لأن ولد البنت فرع لكنه ليس بوارث. الشرط الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث. عدم الأصل، المراد بالأصل يعني الآباء وإن علوا، من الذكور يخرج الأم وأمهاتها، فإنها لا تمنع ميراث ولد الأم. الوارث يخرج الأصل من الذكور غير الوارث، كأب الأم وأبي أم الأم وغيرهم ممن لا يرث. إذن فالذي يمنع ولد الأم من الميراث الولد وإن نزل، الفرع الوارث وإن نزل، والأصل وإن على، الأب وأبو الأب وأبو الجد وجد الجد إلى آخره، والابن وإن نزل، والبنت وإن نزلت بمحض الذكور. الشرط الثالث: يأخذ السدس إذا كان واحد، إذا كانوا اثنين فإنهم يأخذان سدسين، كل واحد سدس. إذا كانوا ثلاثة يأخذون ثلاثة أسداس، لا، مهما كثروا فوق الاثنين فليس لهم إلا الثلث. وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، ما معنى كلالة؟ يعني لا أب له ولا ولد، لا أب ولا ولد، هذا الكلالة، يعني يرثه حواشي وعصبة إخوة وأعمام، وله أخ أو أخت في قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما من أم، يعني هذا الذي يرث، لأن الأخ والأخت من غير الأم ما يمتنعون مثل امتناع ولد الأم، لأنهم قد يرثون مع الفرع الوارث من البنات، وقد يرثون مع الأصل من الذكور الوارث كالجد وأبوه إلى آخره، وإنما ولد الأم هو الذي يمنع من الميراث لوجود هذين. فإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، أيا كانوا، إخوة لأم، ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث، فهم شركاء في الثلث، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. هذه المسألة لا خلاف فيها. وفي قراءة عبد الله بن وسعد، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وله أخ أو أخت من أم، يعني هذا في ميراث الإخوة من الأم. أما ميراث الإخوة من الأبوين أو من الأب فهو في آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة لأم فميراثهم في هذا الجزء من الآية الثانية من آيات المواريث، وهي الآية الثانية عشرة من سورة النساء، الآية الحادية عشرة في ميراث الآباء والأبناء، والآية الثانية عشرة في ميراث الزوجين والإخوة لأم. اقسم، هلك هالك عن أم وأخ لأم وعم. المسألة من ستة، للأم عن أم وأخ لأم، المسألة من ستة، للأم الثلث لأن الأخ لأم واحد ما يحجبها، له الثلث، له الثلث اثنان من الستة، وللأخ لأم السدس واحد، هذه ثلاثة، وبقي ثلاثة تكون للعم، بقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا كل صاحب فرض فريضته، وما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب، لا تتعدى للبعيد وأنت عندك أولى، ما تعطيه ابن الابن وأنت عندك ابن، ولا تعطيه ابن ابن ابن وأنت عندك ابن ابن أقرب منه، فلأولى رجل ذكر. اقسم، هلك هالك عن أم وأخوين لأم وجد، انتبه، عن أم وأخوين لأم وجد، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الأخوين لأم ولا يرثان، والباقي للجد فرضا أو تعصيبا، تعصيبا فقط، يعني ما في فرع وارث يكون يأخذ فرض ثم التعصيب، وإنما يكون تعصيبا. فالجد يحل محل الأب إلا في بعض المسائل. هلك هالك عن أخوين لأم وأم وابن عم، المسألة من ستة، للأم سدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وبقي ثلاثة لابن العم تعصيبا. اقسم. هلك هالك عن أخ لأم وخمسة أعمام، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد والباقي خمسة للأعمام تعصيبا، لكل واحد منهم واحد. هلك هالك عن أخوين لأم وسبعة أعمام، المسألة من ثلاثة، للأخوين لأم الثلث واحد والباقي اثنان للأعمام تصحح فيما بعد. هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم وأخ وبنت أخ شقيق، أخ لأب وبنت أخ شقيق، ثلاثة إخوة لأم وأخ لأب وبنت أخ شقيق، المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد والباقي للأخ لأب وليس لبنت الأخ الشقيق شيئا، لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، لا العصبة بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير. هلك هالك عن سبعة إخوة لأم فقط، المسألة من ثلاثة، للإخوة لأم السبعة لهم واحد الثلث والباقي لأولى رجل ذكر ما وجد يرد عليهم، يقتسمون المال من عدد رؤوسهم ذكرهم وأنثاهم سواء. هلك هالك عن جدة وجد وثلاثة إخوة لأم، جدة وجد وثلاثة إخوة لأم، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد والباقي للجد وليس للإخوة لأم شيئا. هلك هالك عن أخوين لأم وأم وجدة وعم، أخوين لأم وأم وجدة وعم، المسألة من ستة، للأم سدس واحد وللأخوين لأم لهم شيء، وجدة وعم، الأخوين لأم الثلث اثنان والجدة ليس لها شيء لأن السدس أخذته الأم، والباقي للعم تعصيبا، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في لأولى رجل ذكر، فالأم والجدة لا تمنعان الإخوة لأم من الميراث، فهم أصحاب فرض يأخذون الثلث الجماعة منهم والواحد يأخذ السدس، وما بقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم وأبي أم وعم وأخ لأم، أم وأخ لأم وأبي أم وعم، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد وللأم الثلث اثنان لعدم وجود الفرع الوارث ولا العدد من الإخوة، والباقي للعم تعصيبا وليس لأبي الأم شيئا لأنه من ذوي الأرحام. هلك هالك عن بنت ابن ابن ابن ابن، مرتبة الخامسة، وثلاثة إخوة لأم وأم، المسألة من ستة، للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت بنت الابن وإن نزلت لها النصف ثلاثة، هذه ثلاثة واحد أربعة، وللأخ لأم ما له شيء لوجود الفرع الوارث، والباقي للعم أو ابن العم لأولى رجل ذكر، وهكذا. فالأخ لأم الواحد منهم يأخذ السدس ما لم يوجد فرع وارث أو أصل من الذكور وارث. فرع يشترط فرع أيا كان إناث أو ذكور، وأصل من الذكور دون الإناث، والمراد بالأصل الآباء، والمراد بالفرع الأبناء والبنات. فيشترط في الفرع أن يكون وارث، أما الفرع غير الوارث فلا يمنع وجوده كعدمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.